اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال كافه الله تعالى وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير، أي كثير في نفسه لا بالإضافة إلى مقابله، حتى تكون الحقيقة العقلية قليلة. ها؟ لا بالإضافة إلى بالإضافة. الحين يعني قبائل حم منه نقول إن ديه كثير ثم قابله إنه هاي إنه قليل كان على ما مقصده يعني وكثير في نفسه يعني قلنا في شيء ما مقابله هو لا ما يشتير فلا ما هو بالنسبة له وكثير في نفسه غير كونه منسوب إلى مقابله يقدر مفهوم هذا مقابل ومقابل وقالوا ذي إنه قليل ذاك إيش معناها إنه كثير والعكس وتقديمه في القرآن على كثير لمجرد الاهتمام لكن يقول له كثير في القرآن عند تم القرآن الاهتمام يعني خبر ها كقولي ها خبر كثير كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته آيات الله زادتهم إيمانا أسند الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات لكونها سببا منين ما كانت الزيادة لكن ما هي إلا سبب الآية في زيادة الإيمان يذبح أبناءهم نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون لأنه سبب آمر هذا إسناد المجازي ما بلاش إنه موجود في القرآن يجي عليه بأمثلة ما قال لأنه سبب أمره لأنه سبب والسبب كونه آمر بس فعل ما هو الفاعل هو أحمد ذلك من الفاعل حديث وين والله زادهم الله إيمانا. قلنا بغير نظر إلى من هو زادهم الله إيمانا. إيه. لا زاد. إيمانا بسبب الآية. من غير نظر كون الفاعل هو الله ولا غير. إيه عشان ما هي إلا سبب هي سبب الزيادة. قلنا إنها إنها من جهة الله. لكن لا يلزم منها الجبر. زادهم خشوع. نعم لكن من غير نظر من هو الفاعل. حلو من غير جبر. ايوه زاد الخشوع. اقول جاه بس رجعنا للسبب. مش يجبر ما حنيها بتنوير. أنا ما أشتي إن التنوير، أشتي إن القرآن هذه عزيز تنتبه. أشتي إن هو عزيز تنتبه إيمان. وش معنى الإيمان؟ داري وش معناه؟ معنى هنا معناها كل ما نزلت آية ازددت بسبب التصديق بها بهذه الآية زاد إيمانك معنى لا زاد الإيمان نفسه فالواقع للحين هم الإيمان يزيد وينقص ها كل ما زاد حكم وآمنت به ازداد إيماني أما الله هذه في زيد لا لكن الله جلب له خشوع ولا جلب له رسمة هذا في فيها هي أصلها تصديق بالآية التي نزلت والتصديق هو واقع من جهته لكن السبب والله هذه أقول ما هو فاعل حقيقي ما هو فاعل حقيقي أبدا لو قلنا أنه من باب الجبر ذي بايلزم منه أن يكون الله هو الفاعل وذاك ما هو لا سبب بناء على جبر الناس. ايوه انا زيت نفسي بالايمان بفعلي هو التصديق. وانا الفاعل حقيقي. قلنا ما هي الفاعل الحقيقي؟ لا سبب بل ازدياد. الله انزل حكم في القران وانا صدقت به. فإذا ازداد إيماني بسبب تصديق لكن يا سيدنا أيوه ما بيقولوا الذين اهتدوا زادوا هدى الله بيقول لك عندك ثاني أمر ثاني إذا قلنا لكم هي الأحكام، معنى أن الآيات ما هي بتنزل بأحكام، ها ولو فرضنا أن ما هي حكم، لأني بنصدق بهذه الآية وتصديقي بها هو إيمان، ما هو زيادة في إيماني، هو فعلي، هو فعلي، هو فعل الله. فلو قلنا أن يجب ربي بها واحدة، فإذا معناها أن الآية إسناد ليش الزيادة إلى الآيات هو مجد، ما هو على قول، سواء كان على قولهم مذابهم ذولا أنهم بيقولوا أنها الله ولا نحن أنه من جهتنا من أنفسنا. يذبحوا أبناءهم، قال نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون لأنه سبب آمر. ينزع عنهما لباسهما، نسب نزع اللباس إلى آدم وحواء وهو فعل الله تعالى إلى إبليس، نسب نزع اللباس إلى إبليس لأنه سببه، لأنه سبب الأكل من الشجرة، ولا سبب الأكل من الشجرة. وش عندك؟ لأن سببه هو لأن سببه الأكل من الشجرة وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته إياهما إنه لهما لمن الناصحين. فإذا الشجرة هي اللي سببت الوادع، يعني الأكل منه. فعلى الشجرة أكلها الوسوسة. هو دي وسوسة لهم الشيطان يأخذ. والنزع هو من الله يعني كده. ها؟ نزع اللباس. من الله يعني لا. من الفاس. قال ينزعوا عنهما لباسهم. الشيطان ما هو دي نزع حقيقة، يعني ما هو الذي ايش؟ نزع التقوى. بل هم النازعين هم. ما معنى به نزع حقيقي؟ أول شيء ما هو لا مجاز. من الجبر. إيه. ما هو لا مجاز النزع. والندعو فعلا ومعناه أن فعلهم هم الذي أوجدوا المعصية التي إيش سببها وجدت لا اتبعت الطاعة الإيمان من أخوه. لكن إيش في مال الحقيقة الله نزعنا ما نشتر من بيبنوا على أنها اللبس الحقيقي معنى أنهم صاروا للعرب وذا جاءهم مسند إلى الله. ما هو يوما على ذاك والمثال ثاني نصب على أنه مفعول به نصب على أنه مفعول به لتتقون. أي كيف تتقون؟ أي كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر يوما يجعل الولدان شيبا. نسب الفعل إلى الزمان يوما يجعل الولدان، وهو لله حقيقة، وهذا كناية عن شدته وكثرة الهموم والأحزان فيه، لأن الشيب مما يتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن أو عن طوله. لا لقناه طويل يعني وحده التراكم. الله كلها المحن ولا والطول والطول اجتمع وجمع يعني المشكل. ها قبل اسناده الى الزمان ما هو لا مجال ولا بحقيقه انها ايش ما بحقيقه انها ايش كنا بيجي شيء يوم القيامه ما بس قبل على حسب ما بنتصور فيها الدنيا، لانها اذا كثرت عليك المشاكل وطال عليك الزمان بيحصل لك له الشيخ. ما عاد بشيء يا بيوم القيامة ولا عاد ما عاد بالله بيحذرهم الله في قوة عظيمة لقل يتحمل ولا ما والشيخ بيدلل على الضعف ولا يعني كأنه بلا شيء يبين لطوله وشدته إنه يعني كأنه مثل الزمان الذي بيحصل لك كذا حسب ما بتصور في الدنيا ولا ما عاد بشيء يوم القيامة. لو يحصل في زمان الدنيا لا شيء. زيدنا لو يحصل في زمان الدنيا لا شيء مو كله حاجة. الدنيا لا لو يحصل في زمان الدنيا لا شيء مو. على حسب ما بنتصور بس. لكن ما بترجع على حقيقة إحنا. نجي يوم القيامة الشاب ويجي. لا يوم نيجي على الولدان يعني بسبب اليوم ذي. أيوة بسبب لكن هو الله اللي بيجي على الشاب. يعني جعلك على هذا الطبيعة بحيث إذا مر عليك الزمان الطويل ولا المشاكل بيجي لك كذا. فإذا الفعل هو من جهة الله. أما إيه أما هي طبيعتك دي خلق الله خلقك الله عليه. فإذا الفعل من وذا هو المسبب. ما قال كيف تسبون يوما؟ هو بناء على. أعتقد أنا ما قال كيف تسبون يوما يقالون أنا شيء يعني ما عاد مستري سقي مع الهال. يعني كيف بتتقوا هذا اليوم؟ وش بتعدوا له؟ يعني إلا بيخاطب العصا. قلنا ما عدها دار هناك تكليف مع الله دار جزاء. دار الجزاء معناها أن ما عد الله يوجد على أكمل ما يكون. إما لذا ولا لذا، إما للجزاء للثواب ولا للعقاب. وأن الأطفال قال يبلغون فيه أوان الشيخوخة. ذا عليه يدلل ما بشي أطفال يوم القيامة. طول الزمان يعني. طبعاً أطفال يعني ما عن يحتمل ذيها أو ذيها. ترى طول الزمان يبين. نبي يحصل فيه كذا ويحصل فيها. كناية عن شدته وكثرة النوم أو كناية عن طول. إذا ما عن الطول معنى أن الصغير بيبلغ فيه لما حد الكبار. وأخرجت الأرض وأخدالها أي ما فيها من الدقائن والخزائن وتب الإخراج إلى مكانه وهو لله حقيقة. ولي أخرجها ها؟ ما هي إلا لله كلها ما نسبه الغير عاقل ما بي نسبه الغير فاعل نسبه الغير فاعل ما هو لا سبب بس كل نسبه الغير فاعل فهي ايش الفاعل الحقيقي اذا ما بش ايه ما بنبني الا على انها سبب فقط ولو بدا اعطاه الله القدر وخرجت الارض قالها ما ينزل كنوز بعض الطبائع للجمادات هي فاعله لكن ما بيقال انها فاعله مثلا نسبة الإنبات إلى الأرض مع أن الله بتهيأ لها كل الإمكانات الذي إذا وجدت نبت الزرع والكل ولا بينسب إليها إلا مجازا أنا ما نهيشتني يوم القيامة ماذا يشتني الدفاعي المخزائن يعني هو يوم القيامة قبل على قبل يعني الإنسان ده رجت كل ما الفلوس تخرج قبل يوم القيامة هذه كل ما فيها كل شيء مغطى فيها لا زلزلة الأرض الحين تقوم القيامة وغير مختص بالخبر عطف على قوله كثير أي وهو غير مختص بالخبر يعني وهو كثير غير مختص بالخبر يجي مجال فريجة قال وهو فيها قديمة ما بشي ما بالشيء فالنسخة كل هذه مشروح عليها ما فيها وهو ايه صلح وهو لا ما بالشيء انا ما احلى غير مختص يعني غير قال وهو غير مختص بالخبر زيه على المجاز العقلي كان قال المجاز العقلي كثير وهو كذلك غير مختص وانما قال ذلك لان تسميته بالمجاز في الاثبات وإيراده في أحوال الإسناد الخبري يوهم اختصاصه بالخبر قال بل يجري في الإنشاء نحو يا هامان ابن لي صرحا البناء فعل العملة وهامان سبب آمر وكذلك قوله لينبت الربيع ما شاء وليصم نهارك وليجد جدك وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو إنه إلى ما ليس المطلوب صدور الفعل أو الترك عنه. لا بديه صدور الفعل عنه. أيوة. ينبت الله. حقيقة. ينبت الله بالك. البذل في الربيع. إيه. دعابي. ما هو لا سبب هو وحين يقول. الربيع. ينبت الربيع. ما بعرف كيف أخذ المثال. ها؟ هذا بدي على ما عمله عشان ما أدرى كيف. تركا فيها أصلها مثلاً ذا الحين دي بيصدر من واحد مثلاً. حين تشاغلك الشجر والكذا ها وتقطعها وتسوي قال لك واحد مثلا قد تعبت انت ولا كذا قلت ينبت الربيع ما شاء فانا يعني فالإسناد هنا ما هو حقيقي. يعني اليوم بتواف فيها الربيع ما شاء وانا باز وانا بقطع فإذا الإسناد هنا ما هو حقيقي، ما هو لا يلح سبب. وكذا قولك ليت النهر جار، ليت الماء، ليت الماء الإسناد اشتنا إنشاء حين التمني هنا ولا هو دي بيجري عليه النهر قبل الماء الذي بيجري عليه. وقوله تعالى أصلاتك تأمرك، وما بلا إسناد مجازي، ما هذه التأمر حقيقة الله في أمرك قال صلاتك ما الصلاة فتأمرك أن نترك ما كذا، وما هي الصلاة هذه بتترك قبل الله هذه بأمره. لا وهم ما بيبنوا على ذي يعني. ما هم بيش يبدو الحين قل أدينك يا أمرك كذا، ما هو الدين نفسه يعني هو الله ايوه لا سبب انما بامر في صلاته ان يترك العباده لا ما اشتي ان في الصلاه يعني كان يجعل الصلاه هو الدين، قال صلاتك تامرك، كان يقول دينك دينك يامرك بكذا وكذا، اما هو الدين نفسه الامر والنهي هو الله. لكن بامر الله في الصلاه ان لا يشرك به او دين ما تربيه في حال الصلاه، قال الامر في حال الصلاه اللي يشتيق على الصلاة هي الآمرة ولا يشتي لأنها سبب بس. كيف الأصل؟ الأصل أن الله الآمر، صلاتك ما هي أيأمرك الله أن تفعل كذا وكذا، ولا يجي في صلاتك دعا على أن الصلاة هو دين، يعني هي من الدين، هي أمر الدين. قبل كأنها لما كانت الصلاة هي في نفسها هي ليه؟ هي أصل الدين، كأنها نزلها منزلة الدين. لذلك يقول أيأمرك دينك بكذا؟ إذا نزلها منزلة الدين فيه مثل الضرب، يعني كأن الدين هو الآمر، ما بلا معناها أن الله أمرك بهذا الدين الذي فيه كذا وكذا، فالآمر هو الله ما هو الصلاة ولا الله. ولا بيجوا الأمر لو قلنا أن في نفس الصلاة، في نفس الصلاة حتى ما أراد في نفس الصلاة. لكن قلنا المناسبة الاختيار للصلاة كأنها عمود الدين وهي أصل الدين، ولذا هي أكثر ما تكون فيه، فإذا نزلها منزلة الدين كأنه قال أيأمرك دينك بكذا. ما المحشي يشتني قال الأصل أيأمرك ربك في صلاتك أي في حال تلبسك بها أن نترك أمرا عظيما وعبادة ما كان يعبد آباؤنا. ما لها بعيدة هذا أن تكون إيش هي في حال الصلاة، أن يكون الأمر في حال الصلاة، ما ندري في حال الصلاة ولا غير. ما بين فيهم وبين الصلاة أن لا يصلي للأبناء. عشتيه. قال أن نترك ما يعبد آباؤنا، ما قال نفس التجه ولا أنك كذا ولا أنك قلت هي في نفس الصلاة. لو تفعل كلها حتى تنوي، لكن مخصص الصلاة بأنها كانها عربة المجهولة فمن أهم غيرها. ما هو من جهة الله حتى نحن نقول بدا عندك، إنها من جهة الكفار. ما دي قالوا لما رأوا الدين كأنه هو الصلاة، ما رأوا الدين في من هذا النبي إلا حين كثرة الصلاة وبيصلي على طول، قالوا ها تأمرك صلاتك، يعني كان دينك هو هذا الصلاة. لو هي من جهة الله هي هو لو جيت رجع سيدي هذه النهاية في شعيب، مش في الثاني لا، والخطاب من الخطبة الذي بيقولوا أصلاتك تأمرك أنها في شعيب ولا ولا بد له أي المجاز العقلي من قرينة ديها بسرها أوضح وأعرف كذين أصلاتك تأمرك بلا أنك كأنها أدينك يأمرك بكذا. ولا بد له أي المجاز العقلي من قرينة صارفة عن إرادة ظاهرة، لا ايوه ما بلاش تي ودي لك نفس السبب نسبه من قال ما سبوا الصلاه الى الدين. قال لابد من قرينه صارفه عن اراده ظاهره، لان المتبادر الى الفهم عند انتفاء القرينه هو الحقيقه، فلابد من قرينه لكي تصرفنا على الحقيقه لفظيه كما مر في قول ابي النجم اثناه قيل الله بعدها ان قال بعد البيت الثانيه أثناه غير الله أو معنوية كمس حالة قيام المسند بالمذكور أي بالمسند إليه المذكور مع المسند عقلا أي من جهة العقل يعني أن يكون بحيث لا يدعي أحد من المحقين والمبطلين أنه يجوز قيامه به لأن العقل إذا خلي ونفسه يعد يعده محالا يعني يوم مبطل وغيره يجوبه قرينه صار ما على الكل ما بشي هوا ولا شيء قبل العقل علاجه مثل المسائل مثلا الخلق وغيره هذه بينكروها الكفار نقول كده المسألة عقلية يتدلل على لا بد هذا من ايش من محدث كقولك ما حبه على ونفسه تيسفرت ها ونفسه على العقل ونفسه ايه قل خلي بينه وبين نفسه بنقول على هو ونفسه على العقل العقل ونفسه ونفسه إذا أخلي هو ونفسه إذا خلع ما قرب حقيقي. إذا به قرب حقيقي منك هو حقيقة، وإن ما بشي قرب حقيقي منك لا تصف تثبت كذين ما قربت هذا ما بشي. أنا سيدنا قربت هذا إذا ما جالس ليه وقلت إيش قربت من المسجد من غير إيش نظر إني قد رحت إليه ولا شيء ما بشي، ما بلا معناه أني متصف بالقرب منه بس ما به قرب حقيقي. وقدره عدف كه؟ لا ما هو مجاز اسمه، ما هو مجاز من المجاز العقلي ده، لأنها قائم ده قلنا نصل الفاعل قد جعلنا فاعل مثل ما تزيد سوا، يعني قد جعلنا فاعل لو ما هو فاعل حقيقي لأنها قائم ده. وقدره عدف على استحالة على استحالة ها؟ قال استحالة قيام كاستحالة قيام المسلم، قال كاستحالة كاستحالته وصدوره عطف على استحالة أي وكصدور الكلام عن الموحد في مثل أشاب الصغير وأثنى الكبير البيت، فإنه يكون قرينة معنوية على أن إسناد أشاب وأثنى إلى كر الغداة ومر العشي مجازا لأنه موحد حين قدر من موحد إذا قدر من موحد بدو قرينة بدو قرينة على أنه أراد من الله مستحيل أن ينسبه إلى غيره وهو موحد كر الغداء هجوم هجوم الصبح والعشي هلا يقال هذا دخل في الاستحالة لأننا نقول لا نسلم ذلك كيف وقد ذهب إليه كثير من ذوي العقول واحتجنا بإبطاله إلى الدليل، فإذا ما قدوه من باب المستحيل، قلنا المستحيل هذه ما إيش يقول به عاقل أبدا مبطل ولا ماذا قبه عقلاء وانكروا قبل أن نقدره أن اتحاد صدور كلامنا، فإذا صدور على الموحد قدو يشتي أنه قرينة ثانية غير الاستحالة غير ذي الاستحالة ومعرفة حقيقته يعني أن الفاعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول أو مفعول به، إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة، فمعرفة فاعله أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة إما ظاهرة ومعرفة حقيقته إما ظاهرة لا بد أن يكون لقل ندرم به مجاز إما ظاهرة كما في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم أي فما ربحوا في تجارتهم، وإما خفية لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل كما في قولك سرتني رؤيتك أي سرني الله عند رؤيتك إثناء على إصرار على السرور إله من جهة الله إن دب السرور إلى الرؤية يعني قال سرتني الرؤية الرؤية إيش في حقيقة أنها ما بتسير ما يفعل هي ما بتفعل شيء طب لا وقع لي سرور عند لي عند الرؤية الرجال لا الله حصله الطبيعة من جهة الله يعني إذا النسبة إذا الطبيعة من جهة الله فيه هو الفعل وإنها أنت ذي بتوجدها ما بتوجدها أي وقت لا حين جنب الحقيق بيشة ما أكيب حين رأى وحين جنب نكره ما أفجأ ماشي ما بتحصل لك ما ذي بتحصلها هي الطبيعة الحاصلة فيه لأن الله خلقها فيها يعني إن الله سبحانه وتعالى جعل الطبيعة جعل الطبيعة تتآلف ولا تتنافر مع التآلف بيحصل له السرور مع التنافر بيحصل له الكراهة هو فيه فإذا إذا نظرنا أن الطبيعة من جهة الله فيه فالنسبة إليه كان يعني كان مطبوع على هذا الأشياء وإن نظرنا إلى التحصيل فالتحصيل له إذا هذه حصلت الرؤية رؤية هذا الشخص فليش فالنسبة هي تابرة إليه إذا حصلت ذياك الفعل الموجب للي الموجب للي فإذا الذي حصل قلب علينا يا راجل. أنا قلنا أما إذا كنا غير نظر إلى الطبيعة فأنا محصل. من الذي حذرت لك سببت لك للنظر سببت للنظر فإذا الفاعل الفاعل مسبب للرؤية فإذا الفاعل فعل السبب فعل السبب هو فعل لا فعل الشيء هو فعل السبب المسبب هو فعل السبب ربيحو ما هي ما ربيحو لا الربح هو حاصل من عنده أنا الرابح ربحت أي أنا كيف؟ أنا بصريت نفسي إذا أنا موجد للسبب وإذا نظرنا إلى فعل الطبيعة ما هو ما هذا يربح أنت بيربح وها يعني أنا داري ما لو ما أراد الله ما لو ما أراد باي يبطل كل الأشياء من غير نظر إلى هذا ها لا تقول لا نظر نظرنا على الفعل نفسه لا بيقول بنقول إنه ما بيصبر تحصيل السرور ما بيصبر تحصيل السرور إلا بسببه لا فإذا أنت دي بتحصل السبب فإذا أنت الفاعل بالنسبة لكونك اللي فعلت السبب ما بيصبر أنت دي تحصل له لا لا إذا أنت دي فعلت أنت السبب فإذا أنت المسبب هو حاصل السبب السبب فأنت الفاعل حين تقتل فلان بآلة ها تقتل واحد بآلة فإذا أنت القاتل ولا وأنت الفاعل لنفسك ليش الكآبة والحزن الذي بيحصله بعد ليش الحاصل بالقتل فإذا الفعلين كلها حصلت بفعله بسبب فعله لا ما هي منك هي من أنت أنت في رأيها أنت لا هي سبب وشي غمض ما هو حاصل هي ولا جلس لا شيء توه ما هو حاصل هي لا تحذروا إذا هو بالحس جاء الحس سبب إذا هو بالسمع جاء السمع سبب وهكذا والفعل لا لا لكن قال كما في قوله سرتني رؤيتك أي سرني الله عند رؤيتك وقوله يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا سرني الله عند رؤيتك يعني أنها بتحصل الرؤية جعلها الله عن سببها للرؤية الإنسان بالسر يعني بسبب الألفة وهذا جعلها الله كذا هنا هي الإسناد مجازي لأن أسند الرؤية السرور إلى الرؤية هما هي لا سبب الله يعني لا سبب جعل الإنسان منين ما بدك بدك أنت الفاعل على مذهب الله لا ما سوى قلنا هو الفاعل الإنسان ولا الله فإذا الإسناد إلى الرؤية هو مجازي الله وقولك يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرات يشتين نظر يزيدك الله حسن يعني بتزداد حسن سببه هذا مجاز المجاز مجاز نوم مجاز يعني حين إسناد مجازي وبه مجاز نيه الكناية ها عندها غير يعني حين تحذر شيء حسن بيزداد حسن يعني كأنه من شدة حسن هذا الحسن إنه بيأثر في حسن وجهه يجد حسن هو يبحث يزيدك الله حسنا في وجهه بما أودعه من دقائق الحسن والجمال ما هو قال تظهر بعد التأمل والإمعان ما هو كلها كل ما نظر في وجهه في وجهه أجمل يعني دقق النظر في وجهه الجميل تزيد لأن الله أودع فيها الجمال قال تظهر بعد التأمل والإمعان وفي هذا تعرض بالشيخ عبد القاهر ورد عليه حيث زعم أنه لا يجب في المجاز العقلي أن يكون للفعل فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة فإنه ليس لسرتني في سرتني رؤيتك ولا في يزيدك في يزيدك الله يزيدك وجهه حسنا فاعل. يعني هو بناء على أن يشتين ما بالشفاعة لنا حقيقة. يعني لو ما لك فاعل لا تجعل فاعل من أصل من غير نظر أن هل لابد الفاعل وكل فاعل فعل من فاعل ولا غير يعني ما بتضل الفاعل حقيقي يكون الإسناد إليه حقيقة. يعني فإذا نشر ما احنا ألغينا الفاعل كامل أهم شيء ما الفاعل حقيقي لا ما هو كذا عنه من الخلاف هل هو لابد له من فاعل أو لا هل لابد لهذا الفعل الذي يسمدنا في المجاز لابد له من فاعل ايوه هو حقيقة نرجع إليها ولا لا عند عبد القاهر انه لا ما بشرط يعني معنى ان احنا ألغينا الفاعل نهائيا ما شيء نرجع إليه نقول هذا الحقيقة كذا أسندنا إلى هذا المجاز من غير ما بشي فاعل هذا بأسبر أما ان احنا نقول انه بأسبر فاعل لا فعل دون فاعل هذا مستحيل لأن احنا قد أسندنا إلى شيء ثاني المجاز لا ولا جاوب الشيء ولا جاوب الشيء فاعل حقيقي ما معناها أن به مثلا هنا وقع لك السرور مثلا من الفاعل الحقيقي ورجع أسندنا إلى الفاعل المجازي لا بل أسندنا من غير ما بالشيء فاعل قبل جينا ركبنا أسناد إلى المجاز من البداية أول يوم وما جاوب الشيء فاعل ها أيوة يعني ما ننظر إلى الفاعل نهائيا ولا نرجع إليه معناها حين تسند إلى حين تسند إلى المجاز من غير وجود فاعل لا الأمثلة عنده ما هو الفاعل الحقيقي الأمثلة الذي في المجاز ما قد يجي الفاعل الحقيقي عند عبد القاهر لا لا ما هو الشيء ما بالشيء فاعل حقيقة كذا عندك النحام نسنده إلى الله ما به إسناد إلى الله من حيث ما بلا ركبنا هذا الإسناد الواقع على المجاز من بداية كيف؟ سواء هو سواء ما هو ما بلا أنه اختلاف هل هو لابد من إيش فاعل طاهر ولا إيش خفي خفي أولا بس لما المجاز قدو مجاز كله من غير وكذا أقدمني بلدك حق لي على فلان أقدمني حق أي يشتي ما هو يقدمني الحق ما هو يقدمني ما هو يقدم مثلا عبد القادر يشتيني هاي شيء من غير نظره إلى الفاعل يعني إني ذي قدم بالفاعل وأنا ذي قدم ورجعت نفسه إلى المجال فليش قلنا الفاعل هنا وضعنا ذي الوضع انا الفاعل قال فلان الموجود ها هنا هو السرور والزياده والقدوم فقط يعني انظر الى الفاعل الى الفاعل الذي قد اسند الى مجازا فقط النظر الى الفاعل قال واعترض عليه الامام فخر الدين الرازي رحمه الله بان الفعل لا بد ان يكون له فاعل حقيقه لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل فهو ان كان ما اسند اليه الفعل فلا مجاز قال اذا ايوه اسمع بنت قال من حقيقه لا مجاز إن كان ما أسند إليه الفعل حقيقة فلا مجاز ها؟ كيف؟ لا ما يشتي إن ما بشي فاعل من أصل ما ما بلا يشتي إنها ما أضرنا إلى الفعل من أصل ما ننظر إليه ولا ما بينكر الفاعل فرجع أسندنا كذا بل أسندناه من البداية من غير نظر إلى فاعل ما بشي فإذا جاء هو مجاز لأن إحنا نظرنا إن ما هو الفاعل الحقيقي هو مجاز لأن ما هو الفاعل الحقيقي ولا معنى أن حقيقة لأنه هو الفاعل ولا أصل يعني هو الفاعل حقيقة لأنها إذا نظرنا ما هو الفاعل حقيقي أما على قول الرازي إنها الفاعل حقيقة جاوبته حقيقة ما عدا مجاز بناء على ما بالشي فاعل ما بالفاعل من أصله إلا هذا أو سابق بابا إن كان ما أسد إلى الفاعل جاوبته حقيقة ما إشتي على قول ليه إذا فرضنا ما بالفاعل من أصله ما بالفاعل فإذا جاء هو إسناد حقيقي ما هو مجازي يعني أنا الحقيقي على شعب القادر اللي مع ما بالشفاعل من أصله حقيقي إذا ما بالفعل يعني إنه بأسبر وجد لنا فعل بدون فاعل ونسنده إلى المجال. إلى المجال. هذا ما هو صدق جاوده حقيقة ما عنده مجال. لأن ما عرف الفاعل. ضروري فاعل. هذا جاوده الثاني حقيقة. ما يشتي ما القاعد مجال. كان أقول مجال عنده. يا ما عنده مجال زي هذا في الفاعل وش عنده؟ إلا. إيه. أنا يجدنا هو إن كان ما نصيب إليه فلا مجاز يعني إنه جاب الحقيقة إذا ما عبد الله مجاز وإلا فيمكن تقديره الفعل الحقيقي فزعم صاحب المفتاح قال وإلا فيمكن على قوله لا يحتاج إلى فعل إما أن يكون مجاز فيحتاج إلى تقدير الفاعل على قول الرازي ولا نحن نقول ما بشي تقدير وجاء قدر حقيقي خلاص ما عاد بشي مجال لكن سيدنا عبد القاهر ما بينكر الفاعل بالمرة ما بلا اجتماع لا قول فلا مجاز إذن وإلا إذا قلنا به المجاز فيمكن ايش تقدير الله هو تقدير الحقيقي فزعم صاحب المفتاح أن اعتراض الإمام حق وأن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالى وأن الشيخ لم يعرف حقيقتها بخفائها فتبعه المصنف وفي ظني أن هذا تكلف والحق ما ذكره الشيخ. ما نظر إلى الفعل الحقيقي.